Argentina, la 21 es por Snowman, los demás clubes que juegan Argentina, la 21 es por Snowman, Tom, Gary Tom. Gary Tom, la tele de Pereto se le dice que la tele de Pereto se le dice que es menos una estrella de Pereto, es que es Pereto de Pobre, pues este es un rey, pero el Teri, ما يصير في كاشات. بس ياخدوها عشان تراب الاوضه. بيجي الواد في الشاب يقول له تعرف من جد؟ يقول له اعرف. يقول له الخليه اتجننت. يقول له الخليه ب 57 دي وانا عمري 80. يقول لي يعني اسمها ايه؟ يقول له الخليه ب 57 دي وانا عمري 80. يا ابني اسمها ايه؟ هي الخليه ب 57 دي وانا عمري 80. للاسف الكتاب اعتمد ان انتوا عارفينها. الخليه دي اسمها تلوك كاجان. تلوك كاجان. دي اسمها ميجر كاجان. سي اي جي اي ال. بعد شيء سوري اتش. كاجان. هل الجسم بنايم؟ ممكن. هل الجسم مالجنان؟ ممكن. عشان كده بيقول الجسم بيبقى unpredictable behavior. فكرة unpredictable behavior يعني ما اعرفش ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول بنايم ولا مالجنان. إلا بالاعتماد على اللي ناخد منه بايوبسي. الجسم اكتبوا عليه اورا واللي بيتسيب في الاورا اللي هي الخلية اللي اتجننت مش مكتوب عنه في الكتاب سيلو كاجان اللي هي الجيت ميك اب. انا خلصت كده التقسيمه والتقسيمه ما لهاش قيمه كبيره قوي. تحت الميكروسكوب في اي حته الجسم يفرق في بناء على مدينه اللي بتعد ميتوز الهاي باور بتاع اكثر من خمسه. هو مش عليك ده مستوى من الجسم. الجسم على فكره في الميكروسكوب بالظبط زي اللاي مايوما. في اللاي مايوما مثل ده زي السيرف كاجات بالظبط شكل سموس ماركر. ما تعرفش تفرقوها عن سموس ماركر الا بالماركر ده. في عندنا الجسم بدا الصم بتاع التيومر ده اللي احنا هنعرفها الجد بقى. وده من اشهر المواضيع في الصم. الجاستريك كارسينوما. كارسينوما في الصم من غير ما اقول يكتبوا عليها كاتيجري ايه؟ سي اي بي نظري وجار وكيل وكلاس ايه من الدم. والصم بالكارسينوما. يلا دي هي الاكتيفيشن بتاع الكارسينوما في الصم اللي هو ما خدهاش. primary malignant neoplasm arising from stomach. بعد الدبريشن. بعد الدبريشن. ايتيولوجي. يعني الدبريشن في اي سرطان بيقول ايه يا شباب؟ The exact etiology is unknown. However, the following are predisposing factors. In age, above 40, with sex, more in me. ايه اللي يغلط على الصبر؟ هو نفس اللي بيسموه بيوحد منين؟ حالة واحدة من كسر الكارسينوما افريقيا. اشمعنى؟ ده شعوب عيلة. عشان ياكلوا العيش الحياة، ياكلوا اسماك ولحوم مدخلة. لكن بعد ما اليابان قررت ان هي تحرم تصنيع الهيري فيش فيها، بقت تصدر كل الهيري فيش اللي عندها لعندنا في مصر ولافريقيا. فبدا يحصل كسر الكارسينوما. يبقى اول اس سموكت ميت اند فيش يعني الاكل فيه هيدريت. نكمل، يعني الكتاب مش مكمل. سموك تحت السموك ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا زودوها من الاخر. نمره ثلاثه بيرت اكحل ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. وطبعا كل دول اللي هم الاستاذ يعملوا كرونيك جاسترايت. يعملوا ايه؟ كرونيك جاسترايت. مش بحفظها ازاي؟ يبقى ايه اللي يغلب؟ هي الاستومك يبقى الاستاذ. اول ام سموك ميت اند فيش يعني الاكل اللي فيه نايتريت. واكمل الاستاذ يبقى سموكي وسبيريت. ما كل دول بيعملوا كرونيك جاسترايت. سبت الجمرة شهر بتوس جمرة احط بدلهم بناين يقلب. ايه البناين تيومر اللي انا خدته يقلب سرطان؟ ادينوميد سبوت. واوعوا تنسوا على بناين ايجن خدتوا الحصه اللي فاتت ما بيقلبش سرطان الا في الاستومك. ايه البناين ايجن ده؟ الستيك السر. اذر ما فيش اذر يا دكاتره غير ان واحد عبيط زمان كان بيقول ان الجاستريك كارسينوما مور كومن في بلاد جروب اي. عارفين الراجل ده؟ اللي جه قبليه وقال ان الجيستريك كارسر مور كومن في بلاد جروب او. كل الكلام ده ستاتستيكالي انسيجنفيكال ومالوش اي قيمه خالص. الانسولز لو نعيده مره ثانيه الجاستريك كارسينوما دي اكزاكت ايديولوجي از هاو ايفر دي فولوينج ار الايدج بابا فور والسكس مور الميل. اللي يغلط على المعده هو دوس الجاج ميت الثالث اللي اسمها هتبقى ايه؟ سموك ميت اند فيش لكن فيها سليت وبعديها سموك وبعديها بيرت فكل دول بيعملوا كرونيك جاسترايتس. طب انت لاقي ليه؟ عندهم سبويلر. وايه كمان؟ البيبتيك ألسر وأذر بلاد جروبين. بعد الإيزولوجي فاولوجي، وأول حاجة طيب عشان نقلل السايت في أي ضربات لسه أنا فيها كام سؤال؟ لسه أنا فيها كام سؤال؟ في أي لعبة مش عارف أطبق؟ في أي لعبة مش عارف أطبق؟ الباثولوجي ستامب لسه أنا فيها كام سؤال عشان نقلل السايت في أي ضربات؟ سؤالين، أول سؤال بتوع الألم يقسموا الأورجان ده إيه؟ بتوع الألم يقسموا الستامك إيه؟ بص كده على الهول لفندل وبابي وبايور. اكتر حته عاوزه الريتيشن مين؟ بايور الطاقه، لان هي على طول اللي فيها اكل. طب ايه اكتر حته عرضه للريتيشن في البايور؟ قلناها قبل كده الليزر في الريتيشن ومنطقه الكارب. اشمعنى الحته دي؟ عشان الاكل بيتاخد عليها. عشان كده مور كومن ان بايور، بايور كانسر عند بالذات الليزر في الريتيشن او الكارب. كم في المية؟ حط لي البيولوجي كم في المية؟ 100% ده 80 يبقى البودي 10. لو خليته 20 يبقى الفندق. خليها 15 5. المهم المجموع يطلع 100. بعد السايت ماكروز الاستومك دي اورجن لو ميوكوزا ولا ملوش؟ لو ميوكوزا ولا ملوش؟ طالما لو يبقى السرطان بعينينا المفروض ياخد كام شكل من الاشكال؟ ثلاثة. طب نبدا الاول بمين؟ ايوه ده الاستومك تيوب؟ ده الاستومك كابريشس اورجن. المفروض ابدا الاول بمين؟ بالبولفوي. بص على الاسكوب ده، ده منظار للمعدة، ادي المنظار اهو. حد فيكم شايف التيومر؟ ده جوه الاستومك، حد شايفه؟ اهو اهو المنظر اللي قدامكم ده هو ايه؟ ده بولفوي فانجين كابري فلاور الراجل يبقى سوبرفيشال انفلتريشن. يعني سوبرفيشال؟ هل الملك الجلد دخل في كل الليل؟ لا، بيكون ده صب بيكون ده بس. وده مش مصدر، ده مصدر واحد بس. يعني بيبقى دايما ديفيوز، بالاذكياء فقط. مين احسن؟ الديب انفلتريتنج ولا السوبرفيشال انفيدنج؟ سوبرفيشال سبريدنج. مين احسن؟ مين احسن؟ الديب ولا السوبرفيشال؟ سوبرفيشال احسن. ليه؟ لا طبعا، السوبرفيشال مش احسن. الديب هو الاحسن. لان الديب ده هيوصل للمكسلوز اللي فيها بلاسما بلاش، سهل جدا ان هو يبعت ايه؟ بس. طب مين اخطر في الديب؟ اللوكالايز ولا الديفيوز؟ اللوكالايز ولا الديفيوز؟ الديفيوز طبعا. لان الانسي ده بلاسما بلاي الفيز يبقى اخطر. فاهم القصه اللي انا بقولها؟ مفيش حاجه اسمها لوكالايز ما فيش. اصل يا جماعه مش انواع، ده هي مراحل. لان هو في الاول بيبدا ايه؟ سوبرفيش، بعد كده ديب لوكالايز، بعد كده في ديفيوز. طب انت كنت ماشي ازاي؟ دي مرحله. بعد ما خلصت الماكرو نخش على المايكرو. المايكرو اي نظام بنحفظه ولا نلفه؟ بنلفه بنلفه بالاعتماد على سؤال واحد. ايه هو السؤال؟ ايه نوع الابيثيليوم في الاورجن ده؟ ايه نوع الابيثيليوم في الاستاذ؟ كولامنر. طالما الكولامنر يعني جلاندر الابيثيليوم، يبقى يطلع منه لاترال كارسينوما. الجلاندر كارسينوما خدناها في النص الاولاني، كام نوع؟ دايما المالجنان سيلز ثلاث تركيبه على شكل اي ناي يسموها ادينو كارسينوما. دايما السكريت ميوسين اللي هي نوعين، السكريت ميوسين بره ميوكوي، جوه الخليه سيجنت رينج. اما مواد ثلاث تركيبه على شكل اي ناي ولا سكريت ميوسين يسموها اندبرانشيه. خلينا نقول خلاص. ايه هو الميكروسكوبيك بيكتشر في الجسم الكارسينوما؟ لا ادينو كارسينوما، لا ميوكويد، لا سيجنت رينج، لا اندبرانشيه اللي بيسموها على بلاستيك بيسموها كارسينوما سامبل. حد شاطر يعرف يزود لي نوع خام؟ حد شاطر يعرف يزود لي نوع خام؟ شاطر. اي حته كولر ترانزيشن لو اتغلبت عليها ممكن تقلب سويم، ولو الجنين تطلع منها سويم سيل كارسينوما زودوها. اخر نوع سويم سيل كارسينوما اون توب اوف سويم بيتا سيل، بس ده رير جدا. خلي بالكم حط الميكروسكوب البيكشر اللي انتوا كتبتوها ديت هتكرروها زي ما هي بين كلمه في الكارسينوما اوف لار بيتا. بعد الميكروسكوب لسه ما خلصتش. لا لا، اول مره تتطلب واحد بيشرح الكلام ده يا دكاتره؟ لا ما بيشرحوش، هو كده بس. نو، طب ما السؤال اسمه كارسينوما بلاجين تيست، بتكتب فقط الانواع، لان كل واحده من دول هتسكرايب ايه يا حبيبي؟ سكرايب ايه؟ سكرايب يعني هنتكلم عن الموضوع، هنتكلم عن الاجل والميكويد والسجنتين ولا عن البلاستيك؟ انا كده ما كنتش فاكرهم من جنرال. فاكرين حاجه؟ وعلى فكره السكرايب بالنسبه لكم سهله، لان دي سلايد عندكم في العمل. فدي حاجه، فبالتالي لا بالنظري هيسيبهم زي ما هم. ايه كمان؟ اهم حاجه في الميكروسكوب بيكتشر بتاع السرطان في الاستومك، ايه اهم حاجه تحدد البروجنوز بتاع العيان؟ نوع السرطان طبعا، نوع السرطان بيحدد. مين احسن؟ الادينو ولا الاند فرانشيز؟ ادينو ولا الاند؟ ادينو طبعا، لان هي بتقلل الاند. اللي قدامكم دي كارسينوما تابلت الارض فرانشيز. سويد مالينا تبقى اعتباريه الباي فايبر تيشن. لكن من الحاجات الثانيه اللي بتحدد البروجنوزس الدبث اوف وول انفيجن. لان كل ما يكون التيومر داخل اكثر جيل كل ما البروجنوز يبقى احسن ولا وحش؟ اوحش. عشان كده بيقسموا الجذب الكارسينوما تحت الميكروسكوب اكوردنج تو اكستنشن لنوعين ايرلي وادفانتد. الايرلي يبقى الانفيجن سوبرفيشال ولا دي؟ سوبرفيشال. امال الادفانسز دي؟ عارفين دي اهميتها في ايه؟ لما واحد يبقى عنده سرطان في المعده بناخد منها بايوبسي. لو انا خدت بايوبسي قلت له فور اكزامبل في ادينو ايرلي جي كي. ايرلي يعني عامل الانفيجن اللي وصلتها لسه؟ لسه. عارفين ساعتها بيعمل لها ايه؟ بارشال جاستريك. يعني شيل تيومر بحته حوالين تريك. عارفين لو قلت له ان دي ادينو أدفانس كيس عارفين هيعمل ايه؟ هيشيل الصاب وحته من الاصابه o indígena. Mas se você não vai levar lá em casa. O irmão aí era da foto. Aí se ele está, o lower end of Osobi, o indígena, o indígena, o indígena, o indígena, o indígena, فمن أصلي شمي كثير لغباطل يمش كلمة تعالى تعالى ما يتسكبر بيكتر عندنا ايه يلا السرطان بعد ما يتسكبر بيكتر سبرينت السبرينت بعيد السرطان بمكان حاجة على الأنس ثلاثة أول حاجة دايري دايري لمين ايه هاي الأورجن الأورجن اللي قبل الصوت ورا بنكرياس على الشمال ايه على اليمين ليفر فوق اللي تبعت فرعه اللي تبعت سبرنكايلات اللي تبعت صوت اللطش اللي تبعت لبس سوبركلاب او بركاو لبسه انا قلت لك كلها بس ليك المره اهو طول ما بالحق يعني في مكتيه المره اهو انت مطمنه على لبس سوبركلاب مطمنه كتير يا جماعه ده في حاجه اسمها كتير يا جماعه كتير يا ترامب كتير يا حاطي كتير يا جديد يعني تعالوا نزيدوا الألمانيا سيليا خطوة سيليا سيليا فريق لونك سيليا سيليا كاملون سيليا سيليا سيليا كعلي أبدومينال كلمة سيليا كعلي أبدومينال سيليا بديز مرض زاد البعض عشان عالبا بعشا البعض ألماني قدونا ألماني سيليا بكلمة لاتيني معناها أبدومين ولا ألماني ولا أي حد بعد الليمفاتيك عندنا ايه بلاد والبلاد دي بيبقى ليد ويروح لمين لب لب ابدا بالال ولا الال الليبر يعني الغول بس نوع جنسه ان الاستومك مغطيه بالبروتينات وممكن يظهر نوع رابع هنا اسمه ترانسلومك سبريد اللي يعمل لنا بروتينات نديول هيموراجيك اسايتس كروكنبرج هيومن رابع دي كروكنبرج لو خلي بالك الاسبريد اللي انتوا قلتوه هنا دلوقتي في الاستومك كوبي بيست هتلاقوه موجود في الكارسينوما فاضي ده الاثنين موجودين في بعض بعد كده الكومبليكيشن الكومبليكيشن في اي سرطان بيقول ايه؟ عدم لون الفانكشن الاتش هنا يعني كابورج كابورج هنا هنسميه ايه بقى فاهم انجلينا طب الاي راجل الدي ام سنتر بتاع طب اللون فانكشن لوس اوف فانكشن هتفوز الفانكشن بتاع الاستومك الميلي بتاعت الفرايد السيل والفرايد السيل ده من حاجتين السكريت اتش دي ال المهم للاستصاب الحديد فالعالم هيبقى عنده مايكرو سيتيك انيميا وهيفوز الانترستيك فاكتور المهم للاستصاب الاستصاب فالعالم هيبقى عنده الماكرو سيتيك انيميا ودي تاني مره يلاقي عيان عنده في نفس الوقت ميكس مايكرو اند ماكرو الحاله الاولانيه كانت اسمها ايه؟ ادي دي الاولاني اللي احنا خدناه اللي عنده ميكس الماكرو على المايكرو حاجه اسمها اوديو نيورون كاتراكت الفانكشن اللي مش هينتجريت اتش دي ال لما العيال يبقى عندهم هايبو كلور هايبر مش كامل تقريبا ولا بيوصل بيه مصر كان مين اشهر واحد في التاريخ عنده هايبو كلور هايبر؟ اشهر واحد في التاريخ عنده هايبو كلور هايبر يعني نقص الاتش دي ال ستار ده مين اشرح كده؟ لا ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر ده ربو الدين ده قدر بالدجل والشعوذة مش من تمام ده 1800 حاجة وتسعين ربو الدين سجل التاريخ ان هو معقل ومشعوذ ودجال قدر بالدجل والشعوذة وأي كلام والجهل اللي سيطر على ملك روسيا اللي هو القيصر في الوقت ده، لان القيصر الروسي كان ابنه عنده هيموفيليا، فكان بيضحك عليه ويقعد يشرب شويه دبل ومفاصل ويقول لك الواد خف، وقدر يسيطر على روسيا كلها وكان كامل بشكل لا تتخيلوه. فاهل العلم في الفتره دي في روسيا حبوا يتخلصوا منه، وهو كان مجوع بيحب الحلويات بالذات الملموسه، عارف المجهوله؟ اه والله راحوا كان الملموسه الروس راحوا جايبين له كده نص كيلو ملموسه حطوا عليه اعظم سم في هذا العصر ولحد دلوقتي. ايه اقوى سم موجود؟ لو تحب تقتل واحد تقتله بيه. هي معاك. ده بيموت في خلال ثانيتين. راح حاط له على نص كيلو ملموسه 2 كيلو سيانايد. راح والله من 2 كيلو سيانايد في البسموسه وما حصلوش حاجه خالص. ليه ما حصلوش؟ لان راس بوتين كان خمولي. والكرونيك الكمانيزم بيعمل كرونيك جاكترايك. فبيبوظ البرايت السلي ما تخليها مش بتخيل اتش بي ال، وعشان السيانايد يقتل الانسان المفروض ان يتحد السيانايد بالاتش بي ال عشان يعمل سيانور جاز. هل ساعتها هيحصل سيانور؟ راح لاهظ المدبوسه وقال لهم هاتوا كمان. انا مش عاوز بجد. ساعتها تاكدت الاسطوره ان ده اساسا قالوا عليه في روسيا كده، هذا ليس الانسان انه اله. وعبد راسبوتين بروش عبدوه لكن ما تخافوش. بعديها بخمس سنين قامت الثوره الشيوعيه في روسيا او الثوره الحمراء، وده كان سبب قيامها، وقطعوا راسه وحطوها على كده. دي في الدراسه. لا ولا اقصد على الدراسه. راسبوتين هو كان اشهر واحد عنده ايس لحد النهارده في جامعات. راسبوتين ده كان بيقعد يتنافى بحاجات غريبه قوي. لحد النهارده في ناس معجبه جدا براسبوتين. دي حاجه مش غريبه. لدرجه ان في ناس مجانين بيحبوه خالص، ده على ايامي كانوا بيغنون. او ضغط كان في فرقه كده يقول لك راسبوتين راسبوتين ايه اللي بيقول لي لما يشيل. انت عندك ورقه عن حاجه ولا يرفع لقب في حاجه. انت جاي تعمل ايه؟ راح ده تعمل ايه؟ دي كده دي كده. على فكره دي حاجه حلوه جدا. طلب الطب. اه طبعا طبعا. واللي جواك من الاحتقار لذاتك ده غلط غلط. كان في احد اصدقاء انا بصراحه ودكتور كان لما يشوف كابتن مراجع كيف على نفسك. بعد ما خلصت الكابتن عمر في السمك عندنا موضوع تاني اسمه الليمفوما اوف السمك، لو سمحتوا اكتبوا عليها عناوين. الليمفوما اوف السمك نوعين، يا اما منظومه يا اما لارج بيس الليمفوما. الليمفوما في الصومة كام نوع؟ نوعين. لا ملطومة لا لارج بي سيل ليمفوما. يعني ملطومة؟ لا طبعا. الملطومة هي اللي يكون الأشيات دي الفوسايت تيومر. واللارج بي سيل ليمفوما اسمها لارج بي سيل ليمفوما. وملطومة مش ملطومة حاجة اسمها ملطومة. ملطومة أنا بعيد ملطومة. الملطومة واللارج بي سيل ليمفوما دي انواع من انواع النون هوتشكين ليمفوما. يعني ايه نون هوتشكين اساسا؟ هو انت عارفين هوتشكين اساسا؟ فبالتالي دي مواضيع هناخدها في شابتر الليمفويد. فانا ممكن اوعدكم ان انا حتى مش هشرح لكم المعاني الجايه دي. اشمعنى؟ لان النون هوتشكين بس. النون هوتشكين ليمفوما كلها مواضيع. وعشان تفهم يعني ايه ملطومه او لارج بي سيل ليمفوما محتاج ان انا اشرح لك يعني ايه هوتشكين ويعني ايه ليمفوبلاست. يعني لارج بي ليمفوسايت، يعني ايه كيف؟ يعني ايه كيف؟ كل الكلام ده لكن للاسف السنه دي بس. اكتبوا عن الليمفوما عناوين فقط، كل اللي تعرفوه ان في حاجه اسمها ملطومه ولارج بي سيل ليمفوسايت. بس النوم هتبقى ايه يا شباب؟ من غير ما اقول. دي ايه؟ بي اي بي، نظر، وجاه، وكيف، وكلاس. كده انا خلصت الديزيزز اوف ذا ستومك وهخش على الديزيزز اوف ذا سمول انتستن او الجسم. هو في كونجنتا ديزيزز زي الجسم؟ اكيد في واكيد مش عارف. في تروماتيك ديزيزز زي الجسم؟ اكيد في واكيد مش عارف. في انفلاماتوري ديزيزز زي الجسم؟ اكيد في واكيد مقصود عليها بس بلا. في حاجه اسمها تايفويد فيفر. تايفويد فيفر التنافس ملغيه مش كلاس سي ولا كلاس بي ولا الكلام ده، دي ملغيه اوبسليت، والجار بتاعها مشطوب تايفويد فيفر ملغيه، مفيش دوكيومنت. بس هتسالوها في الشفوي هيسالوها في الشفوي، هيسالوكوا ايه في الشفوي؟ كله ملغيه عشان ينفخ طبعا. طيب ده مهم جدا، تايفويد اشهر لو نزلت العالم اليوم تايفويد مصر والصين، مصر والصين اشمعنى؟ يعني دول اكثر دولتين بياكلوا البط، اشمعنى؟ لان البط طائر حقير، وهو الطائر الوحيد اللي بياكل الفيل بتاعت اليومن والفيكس بتاعت نفسه، فعشان كده التايفويد بيتعمل فيكو اورال، فممكن يخلي التايفويد اندمج. بس على فكره في دوله ثانيه نظيفه جدا بتاكل بط وعمر ما يبقى فيها تايفويد، فرنسا اشهر ثاني طبق في المطاعم الفرنسيه بعد الرنجة، رنجة الضباط يعني هو البط. لكن يا جدع البط الفرنساوي يجيب تايفويد؟ لا مش تايفويد، دي قدرة انه يتحمل الشمس ما ينفعش. لكن اعرف الدولتين فيهم بط، مصر والصين كان لسه اشرحه لكم، بس هيسالوكم الشفوي. والسؤال في الشفوي كان ايه؟ لان انتوا خدتوه في الجنرال، احنا خدنا في الانتستنس، في السمول انتستنس بتيجي اكثر اوبن في العرض، يعني ترانسفير، يعني جلد الايريال الدي بي سكند الفلاتي، لان التايفويد بيعمل اكثر في الانتستين اوبن بالطول، اوبن بالطول لان بيكبر الدير ماتشز بيخليه يعمل اكثر. وهو ده السؤال في الشكوى، مين اللي يعمل اكثر في الانتستين ترانسفير جلد ترانسفير تيوبر كروزز؟ لكن مين يعمل لونجتيبيلال التيم اللي غير الاكس يعني تايفويد؟ بس ده سؤال في الشكوى. يس ده اللي في الليمفاتيك بيزنس، لكن دي في الليمفاتيك يس. تايفويد؟ اه تايفويد ديزيز اوف ذا فورس ويك، ودي سمي تايفويد تايفويد لانه شايفين السايفرس. وما هو السايفرس؟ انها حمر خلال، والاسبوع الرابع هو اسبوع البابليكيشن. لوك ات ذا كونتاكتن التوصيل، فاكر حاجه؟ واحنا بنطلعكم عشان تطلعوا اطباء في مين؟ بالنسبه للتايفويد ناو دي التايفويد ما بيعملش حاجه بالمصريين، تعرفوا المعلومه دي؟ ولا حاجه، ملوش اي قيمه بالمصريين، ازاي؟ قانون ميكانيزم. خلي واحد زي الحاج حماد ده ينزل عندنا مصر لاول مره، يروح يديها البطايه الحلوه يبهدل يتخرب. لكن احنا عندنا حد يقول له تايفويد قبل كده؟ ما ينفعش. تايفويد ايه يا عم اللي يجي دي؟ ولا حاجه، قانون ميكانيزم عشان كده رقم الهوا. نو ريليشن تايفويد اند ملابس. في حاجه بعد كده ريليشن هنكتبوا عليها بقى بجد. كاتيجوري ايه؟ نظري وجار وكيف. واهم سؤال فيها كومباريزون. اكتبوا كده. في موضوع اسمه ديزنتري. اكتبوا عليها كلاس A سوري كاتيجوري A دي اي بي نظر وجار ده 2 جار وكي عليها 2 كي وكلاس A واشهر سؤال كومبارتر موضوع اسمه ديزنتري. اسمه ايه؟ الديزنتري بالعربي ترجمه بيترجموها ترجمه موسيقيه الديزنتري بيسموها الديزنتري ترجمه موسيقيه. لكن الديزنتري بالعربيه وليا واحد صاحبي مدرس باثولوجي سوري كان زميلي هنا في الكليه في القصر العيني اول سنتين، ولما بدات تتفتح كليه الطب في سوريا في دمشق سابنا وراح يتعلم هناك. في سوريا بيعلموا الطب بالعربي، فلما جه ياخد ماجستير نزل تاني فكان لازم يدرس الانجليزي، فحطيت انا وهو الدفاع اعلمه الانجليزي وهو يعلمني العربي. انا اعرف كويس قوي اسماء الامراض بالعربي. بيسموا الديزنتريا بالعربي ديزنتري، بيسموها ايه بالعربي؟ لا مش علينا، مش فاكر مش علينا. دي مش ديزنتري. بيسموا الديزنتري بالعربي الزحاق. الزحاق. الزحاق. الزحار. مش بناء. الزحاق. الزحاق. We are not against Arabic language. احنا مش ضد اللغة العربية. اللغة العربية هي اللغة اللي لها مستوى الخامس في لغات العالم، ودي اللغة الوحيدة اللي لها مستوى خامس. ولكن اللي عمل العلم وأنشاء وكملوا هم الغرب بلغتهم. فلو في جيت أنا علمتها بالعربي ذو حار، أصل الكلمة إيه؟ من ظهر يعني ظهر. العرب نفسهم ما يعرفوش أصل الكلمة. لكن ديزنتري ديس يعني صعوبة، وإنتري يعني جي أي دي. صعوبة بالجي اي دي didn't read literally صعوبة بالجي اي دي ولكن scientifically didn't read the implementation of what in this خلي بالك سبعة definition ده دي اي دي الضم هيمر علينا في الحصة دي ثلاث مرات didn't read the implementation of laws in this تعرفوا laws in this اللي هم بيسموها الحروب هو حكومة ما تعرفوش كده laws in this ما هي الوظيفة الأساسية laws in this ما هي الوظيفة الأساسية للارج انتست؟ مش روبيت؟ ما هي الوظيفة الأساسية للارج انتست؟ تنتح؟ مش درجات؟ ما هي الوظيفة الأساسية؟ ما هي الوظيفة الأساسية؟ ما هي الوظيفة الأساسية؟ ما هي الوظيفة الأساسية؟ ما هي الوظيفة الأساسية للارج انتست؟ ايه؟ ايه اخويا؟ خلاص ما تقولش مين؟ الوظيفة الأساسية للارج انتست is concentration of water from west to north. يا راجل الوظيفة الأساسية اللي هي تضغط الماء ازاي في وسط البرودكت. وإلا لو ما فيش لارج عارفين نعمل كام موشن في الدنيا؟ 25 مرة نخش الحمام نقعد. طيب لو حصل انفلاميشن في اللارج انتست هتعرف تمتص الميه الكتيره دي اللي وسط البرودكت يبقى هينزل البراد فيه ايه؟ ميه وبراد فيه ميه يبقى ماريه زي تاني. انفلاميشن في اللارج انتست كاركترايز باي اول حاجه ماريه بس نورمالي في اللارج انتست في ميكانو ريسبتور ريتش ريسبتور لو اتشدد بالوسط برودكت يجيلك ريفلكس انك عاوز تعمل ايه؟ الدايات انك تسكيت لو حصل انفلاميشن في اللارج انتست مش نقول هيبقى فيه انفلامات رجيمه يبقى الريسبتور دي معمول عليها ايه؟ مشدوده يبقى انت عندك احساس انك عاوز تخش الحمام وفعلا تخش الحمام وتنزل شويه براد زي يا ريت وتخرج هل ده راحت؟ حتى عندنا في المثل يقول لك دخول الحمام زي خروج هو ده العيان الوحيد اللي دخول الحمام فيه زي خروج لان هينزل الانفلامات القديمه لا ويفضل عيان داخل خارج يعاني يسموا الحركه دي سينيزما تعميق لحد دلوقتي الجزء عباره عن ايه؟ ليميشن اوف لارج انتست كاركترايز باي ثلاث حاجات اول حاجه داري عرفت ليه داري؟ ثاني حاجه سينيزما ثالث حاجه باسج اوف ميوكس اند بلاد ان التوت لان هو عباره عن امبلاج الديفينيشن ده بي اي بي لانه هيتكرر ثلاث مرات طب مين؟ دي شرحناها خلاص في النص الاولاني ما بقتش موجوده انتوا عارفين خلاص القوقعه ما يعرف يعيش لكن اشهر بقى حاجه احنا بنشوفها في مصر وفي اي حته دلوقتي بالديزنتري الاي والبي الانيميك ديزنتري والفاسيلري وده جدول عندكم جدول مقرر وفي منتهى البساطه خالص وحاجه عبيطه ونبدا على بركه الله انيميك ديزنتري يلا الانيميك ديزنتري على فكره الجدول ده بي اي بي أنيميك ديزنتري، إيه الأنيمة؟ الأنيمة ديت زي كتير من البشر، كل مهمتها في الحياة تاكل وتتكاثر. مين يلعب الديفينيشن بتاع الأنيميك ديزنتري اللي هو ما خدوش؟ ولو جالك سؤال أنيميك ديزنتري لازم تبدأ بالديفينيشن، يلا. يعني إيه أنيميك ديزنتري؟ الديفينيشن؟ مش هو ديزنتري؟ وإيه ديزنتري؟ بصورة مصممة؟ الديفينيشن أه؟ لارج انتست، كاركترايز باي يا ريت سيريزما كابتل او بلاد اند يو في التول كول باي اميبا كول باي اميبا ده الديفينيشن ايه يلا اللي يسولف في اي انفكشن كم نقطه نلاقي سي او ام دي سي اف كنت بوجريز في اوجريز اسمه اميبا حاجه طبعا بس كنت بوجريز انتاميبا اسمه صح انتاميبا هيستوريزم بعد الكرت بوجريز مودو ترانسميشن انا رندم الاميبا توصل للارج انتست ثرو انهاليشن ولا انجكشن طبعا يبقى انجكشن اوف ذا فود كونتامينيتد ويز انتاميبا هيستوريزم كالتاك في هذه السيست بالذات يبقى خضروات مش مطبوخه لان الناس بتستخدم الهيومن اكسكريتا از فيرتلايزر ساعتها السيست ديت في الاستومك مش تنفع تطلعها حاجه عشان دي اسيد نكمل في اللارج انتستن عشان الالكالينيتي يهاش وتبدا في اللارج انتستن عشان في بيكا اللي بتغذى عليها تتحول لفور مش كده فور بعد كده ايه مش كده فور الاميبا سلاحها حاجه واحده هي لا تنين تاكل ما بتاكل بايه بروتيوليتك انفاكت عشان كده باثولوجي طيب الاميبك ديزنتري يجي ليه اي ديزنتري يبدا في الميكوزا اوف لارج انتستين يبقى السايت الاثنين ميكوزا اوف لارج انتستين بعد السايت ماكرو مايكرو ركزوا معايا عشان تفهموا اللي قدامكم ده دكاتره عباره عن ميكوزا اوف لارج انتستين وادي ده الامور بتاعته كده اليون ده الامور اما واحد ياكل اكل فيه اميبا ديز هيقف على اللارج انتستين بتاعته البدايه ولا اميبا دي اميبا لان لو كان سيست واحد على الاقل هيبقى عنده كام اميبا؟ ثمانيه ادي واحد اثنين ثلاثه والاميبا زي ما قلت لكم عامله زي كتير من البشر كل وظيفتها في الحياه تاكل وتتكاثر هتروح واكله عندها اسنان تاكل بايه؟ كانت الحته دي وبقت اثنين وبعد ما بقت اثنين اثنين هيبقوا كام؟ اربعه والأربعة هيبقوا تمام الأربعة هيبقوا كسر ازاي؟ لا عليه فهيبدأ يتكون لنا ألف عشان كده بعنينا هنشوف ألف ما أبيبك ألف زي ما انتم شايفين الأبيبك ألسر دي سنجل ولا مصر؟ مصر أو عارفين إيه؟ الأبيبك ألسر دي الإيدجز بتاعتها زي ما أنا رسمها يسموها ديب أندر ماين يسموها ايه؟ ديب اندر ماين او يسموها بلاك شيب حد يعرف ديب اندر ماين او بلاك شيب؟ ليه؟ لانها كل ما بتاكل بتتكاثر فكل ما تنزل كل ما تاكل اكتر فاهمين قصدي؟ عشان كده بيسموها ديب اندر ماين او بلاك شيب الالسر دي اسمها اندر ماين لكن الالسر دي اسمها ديب اندر ماين او بلاك شيب مين اللي كان بيعمل اندر ماين ديتش؟ مين؟ التي في قال التي في دي ديزيز اب انفكشن كل ما ينزل كل ما يكسر اكتر بس التي في بكتيريا فما يقدرش ياكل فيش خير لكن هنا الاميبا بتاكل عشان كده بتبقى ديب اندر ماين بلوك تشين اهم من ده هتلاقوا الاسبلور والايجنت هاي انفكشن لان حاجه عماله تكسر الايجنت وبصوا معايا الميكوزا ان بتوين ذا ألسر از هيلثي اور ان هيلثي الميكوزا ان بتوين ذا ألسر از هيلثي اور ان هيلثي هيلثي ولا ان هيلثي مين بيقول ان مين بيقول ان فيها ايه الميكوزا اللي هي بتوين ذا ألسر هنا فيها حاجه يبقى الميكوزا هيلثي ولا ان هيلثي كومبليتلي هيلثي حبيب قلبي خش الحصه وتستنى وتبص وتحضر والكلام ده الله يفهمك عظيم الله يفهمك هو ده يقول لك ده سجن نار ولا كان بحمار لا نكر الاميبك قلب سنجل ولا مصدر مصدر شكلها جبهي الانت ديب اندر ماين بلاك شيب الاثر بيبقى الفلور بتاع هايلي ريجولار نيكروفيك اللي يكون ده ان بتوين انت ولا انت وعشان كده بعد كده هتشيل باي وباي جوز تحت الميكروسكوب هنشوف ايه هنشوف الارض اللي هي الموت بس الادجز والفلور بتاع الارثر هنشوف في الاميبا. ولازم تعرفوا شكل الاميبا. شكل الزرار اللي ورا ده لو حد عجبه شباب شكل مروحه ده تكييف. ده تكييف تكييف. لو انت عملت تكييف يبقى على الزرار ده وتدخل على الزرار الباور بتاعه. الاميبا تحت الميكروسكوب لازم تعرفوا شكلها لان هو ده اهم حاجه. انا شخص بعمل بيزنس ازاي من غير اميبا. الاميبا بتبقى عباره عن راوند لا بس ده يعني بس ده ده خشنه يعني احضر ايه احضر ايوه فين هو الباور بتاع ده عايز تقول قدامك ده ايوه في باب بتاع ايه في حاجه اسمها باور كان ليه ام هو كان ام وشغال طيب اسمع الزرار الكهرباء تاني بقى شغال بس كده شغال ولا مش عارف يشتغل شغل بقى التكييف التاني اهو يا بابا انت الجو ده التاني اهو يا بابا التاني التاني اهو في بقى الله التاني ايوه في زرار مكتوب عليه باور دوس عليه اشتغل باور طيب الأميبة تحت الميكروسكوب الأميبة بتنزل دي هنعرفها إن إحنا نشوف بس لا الإتش والفلور فيهم أميبة لازم تعرفوا شكل الأميبة الأميبة بتبقى دير شيب لو أنت بتشوفها لايف إحنا بنطلع فيها سكشن بتبقى راوند دير شيب أو راوندد أورجانيزم الدايمتر بتاعه 25 مايكرو لازم تحفظ الدايمتر بتاعه النيوكليوس فيها سنجل أو مصدر بنلاقي دايما حواليها في كتير هرب هتعرف ايه حواليها كتير هرب؟ وجواها في بروتك ديبري بالذات ار بي سي حد يعرف ايه؟ لان هي بتاكل جواها بتدخل جواها الاكل في بقى سؤال شبه في الحته دي لازم الدكتور مجدي مراد بيسالك في الشبه يقول لك هي الدايمتر بتاع الار بي سي كم مايكرو؟ ار بي سي قول له 7 مايكرو يقول لك امال الاميبا الدايمتر كم مايكرو؟ 25 مايكرو يقول لك كل 21 مايكرو يبقى الاميبا قد الارجنتيس كم مره؟ كلكم بتقولوا كده فهو بيقول لك غلط ويديك كل طول مايكرو راجل محترم جدا لكن الاميبا قد الارجنتيس 10 مره 10 دي معلومه بيعلمك محترمه جدا عشان يعلمك لان انا عشان اشخص هتلاقي الجلد اللي لازم احلف على ايه؟ ان دي اميبا واي تيشو بيبقى فيه ار بي سي فانا سهل اقارنها بالار بي سي لو انت في دماغك ان هي ثلاث مرات بس مش هتعرف هيبقى ايه وثائق اميبا ده هي بتبقى قدها 10 مرات لان قدها دي عن مساحه وما هي مساحه الدائره عربي ولا انجليزي هنكملها مساحه الدائره والله العربي كده مش العربي سوريا سوريا ظهر اكتر مين صح انجليزي باي ار سويت تعالوا بقى ناخد كده الار بي تي الضغط بكام؟ الباي بكام؟ 3 و14 نص قدر الار بي تي 7 قول 3 و3 من 10 عشان اما اربع ال 3 و3 من 10 يطلع كام؟ يطلع 31.4 مايكرو مربع. تعال بقى خد لي الأميبا 3 و14 ضرب نص قطر الأميبا كام؟ الأميبا اللي الدايمتر بتاعها 35 نص قطرها كام؟ قول 21 10 نص قول 10 10 تربيع كام؟ 100 ضرب 3 و14 يطلع 314 الرقم ده قد الرقم ده كم مرة؟ 10 مرات. في حاجة الأميبا قد الأرجنتين أما تشوفها بعينيك 10 مرات وليس 3 هو اللي بيجاوب ما بيجاوبوش بيجاوب بس أنت بقيت بيتقال بيرجع لحضرتك أمين بيزنس تقول طبعا دي مش لطلاب دي بيزنس كارت رايت باي دي عليك دي كارت رايت نيوز إن سول كود باي أميبا يقول لك الأميبا كم مايكرو؟ قول 25 قول 21 فاحذروا كده يقول لك الار بي سي قول له 7 يقول لك تبقى قدها كم مره؟ اوعى تقول له 10 قول له يقول لك خلص دايما لو عايز تاكل شجره ما تبقاش اهبل وتبق على طول حاول تستنى ليه؟ لان لو بقيت على طول وبقيت ان هو انت عارفه هيقعد الالحم منه بقى تقعد تقول له يقول لك خلص بقى تقول له طب احنا نقول وعندنا الباي بكام والارض بكام والضحك والنقد وعارفين الكلام ده وبعد كده لو استخرج من ذلك اللي هي الساعه 10 ما تخافوش هو كده كده نكمل ايه المشكله يعني احنا واحد يجي له عميل جديد ده حتى حلو حلوه قال له الواحد يبقى الارض اللي انت بتاعته فيها في مصر شد اكتر وخرمه حلوه كده ده مش حلو هو الجديد ده عنوانه في كلمه اكتر ياسر عنوانه الباطون اللي تحت وصفنا ازر طالما وصفنا ازر يبقى الكوميونيكيشن كام واحده واحنا مظبطين قول ازر قول ازر هيمول فاينل هيمول هنسميه هنا ايه؟ مش الأمينة بتاكل قوي عشان كده ممكن تخرج من الهول كله ولو خرجت الاول قد اللارج انتستين ايه هتطلع بره ويتحوط حواليها جرانيوما وفايبرتيشن فهتبان كانها تيومر على الكول زمان فكروها تيومر وخدوا منها فيتشل او في اميبا راحوا مسمينها اميبوما يعني التيومر اللي طالع من الاميبا هاي الاميبوما انت بناين او مليجن تيومر ولا ده جرانيوما يحصل لها سبريد والسبريد ضيق تخرم الكول وتطلع في البرانيه تخرج من الكول وتطلع من الانتيريور ابدومينال لكن اشهر منها بلاد ولو حصل كان سبريد هتروح لمين؟ ال ال ولا ال ال؟ للليفر يعني الكول سبورت تعمل انيميك ليفر لو خلصت الانيميك ديزن اعكسه يطلع الكاتيلا ريزن ايه اللي بقى على الكاتيلا بتاع الكاتيلا ريزن اللي هو ما خدوش؟ هتلاقيها ده شكل الكول في حالات البكتيريا اللي بتنزل ده شكل هيبقى بالشكل ده مرجعه يلا ايه على الكريشر بتاع البكتيريا اللي بتنزل اللي هو النص ايه ده ليش الكول كاركترايز باي دايريا بتنزل فات او بلاد على النيو كول كود باي كود باي بس اللايت ما البكتيريا اللي بتنزل لو قلت لك حاجه بتنزل شكلها دي شجلة أنواع كتير شجلة إزنزي شجلة صني بوندي كتير